ثم يبداو الناس ولكن ما يخلطوش غير يبداو ما يخلطوش وما يزربوش لان لا خلطوا غادي يوقع مشكل في المعده يعني كتلقى الشخص ياكل الخبز يد شاد بها الخبز وفي نفس الوقت بدا الخبز بعدا ياكل الخبز خلى الخبز ما كملوش وياخذ حاجه اخرى ويخليها ما يكملهاش يبدا حاجه اخرى وعلى الاخر يرجع تيكملهم كاملين هذا خطا هذا سلوك خاطئ ياخذ حاجه يكملها مثلا حساء الشعير شوربه حريره هذا الشيء اللي عندنا حنا المغاربه في الفطور ياخذ وحده دابا مرتمر يكونوش ثلاثه ياخذ مثلا هاد الحريره ولا الشوربه ولا شي من الفطور جيد هذا راه جيد مع عصير ولا فواكه مع تاي شاي لويزه زعتر اي حاجه اي شراب سخون لان الناس كي يعني المغاربه كيبغيو يدوزوا كما قلتي كيبغيو حاجه سخونه كي ياكلوا بها جيد شاي هو احسن الشاي راه كيدار بالزعفران الحار والشاي كيدار بالريحان والشاي كيداروا فيه هذوك المنكهات ديالو بحال الفليو بحال المرد الدوش بحال المرداقوش بحال السالميه بحال الزعتر بحال هذه كلها اشياء كدار فتاي والريحان الناس ما كينتبهوش للريحان الريحان موجود في المغرب وشكون بغاه يعني الريحان الا دار في البراد هو منكي وهاضم ومطهر وانتيسيبتيك وهو يعني اللي كيساعد الجسم على التخلص من الزوائد بحال التكيسات هذه خصوص التكيسات عند الرجال يعني في في الجهاز البولي يعني شرف الله وقدر السامع الكريم هذه وجبه الفطور هي هذه بيض بلدي مسلوق جيد اللي عنده سماك ما يبداش به يخليه في الاخر ياخروا يعني يخلينا كاين المغاربه كيفطروا بالسمك لماذا نعم جيد والا كان حساء السمك كانت شربة السمك يكون أحسن شربة السمك هائلة والشربة ديال القطاني هائلة ولكن إلا خدينا شربة القطاني وشربة السمك مع الحلوى الشباكية ومع حلويات أخرى البريوة ولا حاجة الهضم ما كاينش هنا خص الناس يعرفوا هاد غادي ملي كنخلطوا مواد فيها سكريات بكثرة وكنخلطوا مواد بروتينية خاص الناس ما ياخذوا سكريات ما ياخذوا بروتينات إلا خدنا الاثنين معاهم دهون دائما كاينه طبعا في المائده إلا خدينا هاد الاثنين الجسم كيمشي في السكريات وكيخلي البروتينات ما يتهضموش مسمن وكيولي مشكل نعم مسمن هو جيد ولكن ما ننصحش به المغاربه عليين عادات ديالنا انا ما نقدرش نقول للناس ما ديروش مسمن عاداتنا فيها مسمن وفيها رزيزه وفيها يعني هذه رزه القاضي اللي كنسميوها احنا في المغرب وهذه ولكن انا كان في علم التغذيه كيفصل ما نقدرش يعني النافق علم التغذيه كيبغي الحاجه الخامره بحال هذا البطبوط بحال الخبز الخامر كاين المخامر كاين المخامر نعم البطبوط والمغرير البطبوط والمغرير احسن من المسمن ولكن المخامر تيخمر نعم الحاجه الخامره الحاجه الخامره في الفطور جيده من الناس ملي كياخذوا اتاي حلو ملي كياخذوا اتاي حلو بلا رمضان ملي كياخذوا المسمن في العشيه المسمن مع اتاي حلو كيرجعوا الماكله كيرجعوها كيطلع لهم هذوك كيسميوه الجير كطلع واحد الرجع كيطلع يعني عندهم واحد الحموضه ديال المعده وهذيك الحموضه كترمي ذاك الاكل تيوصل للفم تيولي بحال كيجتر هذه راه كيلاحظوا الناس الا خذوا المسمن هذا المسمن علاش لان المسمن ما خامرش فيه ستارتش هذا لاميدون يعني هذا النشا وزاد عليه اتاي حلو فالنشا ما غاديش تهضم في المهده وريزيستون يعني صعيب بزاف باش تهضم لان حمض الكلوريديك هو اللي غادي يهضم لاميدون هذا النشا ما غاديش تكون لاميلاز ديال الفم ما غاتكونش كملاته لان حنا كنضغوا بسرعه ملي كيبلع الشخص كيتك الشيء اللي تبقى على اللاميلاز ديال الفم كيتهضم الحمض الكلوريديك ديال المعده لان خاصو يوصل الجلوكوز في جميع الحالات ما خاصوش يمر الامعاء ثم معاه اتاي حلو الجسم المعده فيها سكريات ديال السكر ديال اتاي ديال الشاي وعندها حاجه اللي كتعطل في في في الهضم طبعا غادا تحمض يعني غادا تطلع الحموضه حتى للفم هذا هو اللي كيلاحظوا الناس ولكن كيلاحظوا على ملي كياكلوا البغرير ولا حاجه خامره وتكون مدهونه بزيت الزيتون ولا بعسل ولا شي حاجه كيلاحظوا على ان ما كيحمضوش ما كيديروش هذه الحموضه واخا يدوزوها بتاي ولا قهوه ولا حاجه ماشي مشكل غير هو في الفطور يعني سؤال جيد جزاك الله خيرا ان الناس اللي غادي يلاحظوا الناس اللي غادي يفطروا بالمسمن والشباكيه ملي غادي يجمعوا هاد الجوج من المستحيل يهضموا قبل 5 ساعات من المستحيل غادي تبقى المعده متوقفه حتى 12 الليل يعني يبقى الشخص في حرج يبقى يتمرغ ويتمغط ويهز المخده ويدير عاد راسه ويمشي ويجي يبقى يعني في حرج المهم كيتلف هذه وهذه الاعراض هذه اعراض ديال كنسموا احنا الاوبسيت الاوبسيت هي انزعاج يعني هذه ستوميك اوبسيت وحتى يعني طيب اوبسيت حتى انزعاج يعني على مستوى الجهاز العصبي.